لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل يظلموني انت جاي يتموني برضو عالم يظلموني انت جاي يتموني برضو عاري من عبادك ايه حصلك ايه حصلك انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلادنا والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي جبنا الصلاة على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي جبنا الصلاة على النبي لاجل النبي يا إله الكل عين لاجل النبي من العباد ما حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا إله الكل عني لاجل النبي لاجل النبي من العباد ما حد عني لاجل النبي لاجل النبي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيبي حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي يوعدك يا رب بالنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتك على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتك على النبي لاجل النبي حاضر حاضر

فكري مع بيدك والنبي انا حبيبي حبيبي النبي فكري مع بيدك والنبي انا في جامي النبي فكري مع بيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلادنا والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي.